بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما الطلاق فقد أباحه الله تعالى، وخصوصا عند الحاجة إليه، فإن لم يحتج إليه فينبغي لزوج أن يصبر على زوجته، وخصوصا إذا كان لها أولاد منه، فإن في الصبر عليها خيرا كثيرا في الدين والدنيا وعواقب حميدة. وإذا بدأ له طلاقها طلقها طلقة واحدة. وإذا بدأ له طلاقها طلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه، ولا يحل له أن يطلقها وهي حائض، أو في طهر قد وطئها فيه، إلا أن تكون صغيرة لم تحض، أو أيسة من الحيض، أو حاملا قد استبان حملها، فلا بأس بطلاقها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. وأما الطلاق فقد أباحه الله تعالى، وخصوصا عند الحاجة إليه. الطلاق هو في اللغة التخلية، وأما في الشرع فهو حل قيد النكاح أو بعضه، فهو حل لقيد النكاح أو بعضه، وذلك لأن عقد النكاح ربط، أليس كذلك؟ نعم. بلى، عقد النكاح ربط، فالطلاق حل لهذا القيد، حل هذا القيد، فهو حل لقيد النكاح أو بعضه، فلعقد النكاح كلا إذا كان آخر ثلاث تطليقات أو طلقها ثلاثا دفعة واحدة، ولبعضه فيما دون الثلاث. يقول: أباحه الله تعالى وخصوصا عند الحاجة. الطلاق ذكر أهل العلم رحمه الله أنه تجري فيه الأحكام الخمسة، وهذه سبق لنا قريبا، تجري فيه الأحكام الخمسة: يكون واجبا، ويكون محرما، ويكون مكروها، ويكون مستحبا، ويكون مباحا. فمتى يكون واجبا؟ ها؟ يجب الإيلاء، يجب الطلاق للإيلاء، بمعنى أن الزوج إذا آلى من زوجته ومضت 4 أشهر يأمر الحاكم إما بأن يطلق وإما بأن يفي، إذا يجب الإيلاء. كذلك يجب إذا ظهر الزوجة عليها نوع من الفجور، يجب أن يطلقها. طيب، يكره؟ قالوا لعدم الحاجة، يكره عند عدم الحاجة، وعللوا ذلك أو استدلوا ذلك بأمرين. أولا، بما يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولأنه يزيل مصالح النكاح. طيب، وسبق لنا الجواب عن هذا الحديث، وأن الصواب أن يعلل الكراهة بأنه يزيل المصالح فقط. وأما الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهذا الحديث ضعيف سندا، وأيضا لا يصح معنا. أما كونه سندا فظاهر، ويعلم بذلك بالمراجعة وكلام الأئمة عليه. وأما كونه لا يصح متنا، فلأن قوله أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يقول الطلاق حكم شرعي، والأحكام الشرعية ليس بها ما هو مبغض عند الله عز وجل. أحكام الله قدرية كونية وشرعية. نعم، الأحكام القدرية الكونية قد يحكم الله عز وجل كونا بما يكره، بما لا يعني يحبه، لمصلحة تقتضي ذلك. وأما الأحكام الشرعية فكلها محبوبة إلى الله. معلوم هذا؟ معلوم يا رزق؟ نعم. الله عز وجل حكم بالكفر، مبغض ولا محبوب؟ مبغض، لكنه كونا. إذن الحكم الكوني والحكم الشرعي، الكوني يكون فيما يحب الله وما لا يحب، وأما الشرعي فلا يكون إلا فيما يحب الله عز وجل. والطلاق حكم شرعي. طيب، إذن هذا محرم، مكروه، نعم، واجب ومكروه. محرم، يحرم الطلاق في حال حيض أو طهر وطئ فيه، يكون محرما إذا كان للبدعة كما قال الفقهاء، إذا كان للبدعة كطهر كحال حيض أو طهر جمع فيه. يكون مستحبا، مستحبا إذا كان فيه دفع للضرر، إذا كانت الزوجة تتضرر ببقائها مع زوجها فطلاقها مستحب لأنه إحسان. ويكون مباحا عند الحاجة. يقول رحمه الله: أما الطلاق فقد أباحه الله تعالى وخصوصا عند الحاجة إليه، فإن لم يحتج إليه فينبغي، فإن لم يحتج إليه أو يحتج إليه فينبغي للزوج أن يصبر على زوجته، وخصوصا إذا كان لها أولاد منه. يعني الإنسان طلاقه لزوجته إذا كان ليس له أولاد فالأمر أهون، لكن إذا كان له منه أولاد وحصل بينهما سوء تفاهم أو اختلاف فينبغي أن يصبر مراعاة لحق من؟ لحق الأولاد، لأن الأولاد إذا افترق الزوجان يكون عليهما ضرر. وأكثر ما يحصل من تشتت الشباب الآن، أكثر ما يحصل من التشتت والتفرق والضياع بسبب إيش؟ بسبب الطلاق. تجد الأولاد بين أبيهم وبين أمهم، فلا إما يكون عند أبيهم فلا يكون يعني يحصلون حلوا وشفقة من الأم، وإما أن يكونوا عند أمهم فلا يحصلوا أيضا أدبا وتعليما ورجولة وشهامة إذا كانوا عند الأب، فيحصل لهم الضياع. يقول: فإن في الصبر عليها خيرا كثيرا في الدين والدنيا. نعم، الصبر فيه خير كما قال الله عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال الشاعر: الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن أواقبه أحلى من العسل. بس كذلك، الصبر مثل اسمه مر مذاقته، نبات يسمى الصبر مذاقه مر، لكن عواقبه، عواقب الصبر أحلى من العسل. ولذلك الإنسان لا يجد طعم الصبر ولا يحس بالصبر إلا بعد تحقق الأمر. الحمد لله أني صبرت، الحمد لله أنني لم أستعجل. أليس كذلك؟ هذا كل إنسان جرب في حياته، تجد مثلا يحصل له أمر ثم يصبر على كدر وعلى نكد، ثم تكون العاقبة حميدة، فيقول: الحمد لله أنه تحقق هذا الأمر. لو استعجلت فعلت كذا وكذا وكذا، لو استعجلت ولم أفعل كذا، الحمد لله، فتكون عاقبة حميدة. يقول: وعواقب حميدة، فإن في الصبر عليها خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة، وعواقب حميدة. وإذا بدا له طلاقها، بدا عندكم الشيء مكتوبة ها صحيح هذا، بدا يبدو ها بدا عندكم مكتوبة بالياء، والصواب أن تكتب في الألف إن بدا يبدو. قال: وإذا بدا له طلاقها طلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه. نعم، لأن الطلقة الواحدة يحصل بها المقصود، فلا يطلق أكثر من واحدة. لماذا؟ نقول: لأن الطلاق أكثر من واحدة، لأنه إذا طلقها أكثر من واحدة فهذا الطلاق حرام، هذا واحد. وثانيا أنه إذا طلق أكثر من واحدة فقد يندم، لأن المقصود يحصل بالواحدة، وما زاد على الواحدة قد يندم، قد يقول: أنت طالق فيطلقها ثلاثة، أو أنت طالق ثلاثة، قلنا بالوقوع، فيندم إذ لا يتمكن من المراجعة. إذن الطلقة الواحدة تحقق المقصود ولا يحصل فيها مفسدة أو ندم. يقول: ولا يحل له أن يطلقها وهي حائض، لأن طلاق الحائض لغير العدة. وقد قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن وأحصوا العدة. ولحديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. أو في طهر قد وطئها فيه إذا لا يحل الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي وطئها فيه. لأن هذا الطلاق لغير العدة. والحكمة من ذلك أن طلاقها في حال الحيض تطويل العدة، لأن هذه الحيضة التي طلقها فيها لا تحتسب، وكذلك الطهر الذي بعد الحيض لا يحتسب. وأما كونه إذا طلقها في طهر قد وضع فيه أنه حرام، فنقول لأن طلاقها لغير العدة إذ لا يدرى ولا يعلم هل وطئه إياها في هذا الطهر هل تحمل أو لا تحمل، فإن حملت فعدتها وضع الحمل، وإن لم تحمل فعدتها الحيض. إذن العدة متيقنة ولا لا؟ المتيقنة. والواجب أن الزوج إذا أراد أن يطلق زوجته أن يطلقها لعدة متيقنة. مفهوم؟ واضح؟ إذن طلاقه في الحيض حرام لحديث ابن عمر. والحكمة من ذلك أنه إذا طلق في الحيض هذه الحيضة لا تحتسب، ثم تنتظر أيضا حتى تطهر ثم تحيض. وأما إذا طلقها في طهر جامع فيه، يعني طهرت من الحيض ثم جامعها ثم طلقها، يقول أيضا هذا الطلاق حرام لغير العدة، إذ لا ندري، فربما حملت من هذا الجماع فكانت عدتها إيش؟ وضع الحمل، وربما لا تحمل فتكون عدتها الحيض. إذن الآن العدة غير متيقنة فيكون حرام. أو في طهر قد وطئها فيه إلا أن تكون صغيرة أو صغيرة لم تحض، أو آيسة من الحيض، أو حاملا قد استبان حملها، فلا بأس بطلاقها، وذلك لأن طلاقها في هذا الحال لعدة متيقنة. فمثلا إذا كانت صغيرة لم تحض وطلقها عدتها 3 أشهر معلوم، أو آيسة من الحيض فعدتها كذلك 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. ولذلك الوقف هنا قبيح، يقف وقفه قبيح. ليس كذلك؟ نعم. بعض القرى تجد واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. تقول واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أيضا، يختلف المعنى. طيب كذلك إذا كانت حاملا فعدتها أيضا متيقنة لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلا بأس بطلاقها. وقد تقدم لنا في كتاب الطلاق أن الطلاق له كم حالة أو كم وجه؟ 6 أوجه. 6 أوجه. الوجه الأول أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه، فهذا الطلاق طلاق سنة ونافذ. الوجه الثاني أن يطلقها قبل الدخول أو الخلوة، فهذا الطلاق أيضا سنة ونافذ لأنه لا عدة عليها. الوجه الثالث أن يطلقها لكونها صغيرة لا تحيض أو كبيرة، فهذا الطلاق أيضا صحيح. الوجه الرابع أن يطلقها وهي حامل، فطلاقها أيضا صحيح لأن طلق العدة. الوجه الخامس أن يطلقها في حيض. الوجه السادس أن يطلقها في طهر جامع فيه، فالطلاق في هذين الحالين حرام. هذه أوجه حصل الطلاق، تحصل الطلاق. نعيد مرة ثانية، نقول طلاق الرجل زوجته له يقع على أوجه. الوجه الأول أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه، فهذا طلاق إيش؟ صحيح، طلاق سنة، طلاق سنة نافذ وواقع. وعدتها كم؟ 3 حيض. الوجه الثاني أن يطلقها قبل الدخول أو الخلوة، الطلاق صحيح ونافذ ولا عدة عليها. الوجه الثالث أن يطلقها لكونها لا تحيض، وهي لا تحيض لصغر أو كبر، الطلاق صحيح ونافذ وعدتها 3 أشهر. الوجه الرابع أن يطلقها وهي حامل، الطلاق صحيح ونافذ وعدتها وضع الحمل. الوجه الخامس أن يطلقها في حيض. الوجه السادس أن يطلقها في طهر الجامع فيه، الطلاق في هاتين الحالتين بدعة ومحرم. وهل يقع أو لا يقع؟ فيه خلاف. يقول رحمه الله: فلا بأس بطلاقها لأنها حينئذ تشرع في عدتها من طلاقه، وذلك بوضع الحمل إن كانت حاملا، هذا يعد الحامل، وبثلاثة أشهر لآيسة ولمن لم تحض لصغر ونحوه. قال: وأما من تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملات، ولا يعتد بالحيضة التي طلقها وهي فيها، ولهذا حرم طلاقها في الحيض كما تقدم في حديث ابن عمر: مره فليرجح. قال: ولها النفقة في مدة العدة، وحكمها حكم الزوجات في كل شيء من الأحكام إلا في القسم. وهذا وقل وله ولها، الضمير يعود على من؟ طيب هل الضمير هل له مذكور؟ طلق في طلاق بائن، ما لها نفقة؟ نعم، قد نقول قوله ولها النفقة لها يعني المطلقة، وهذا الضمير يعود على قوله وإذا بدله طلاقها طلاقها طلقها طلقة واحدة، ومعلوم أن من طلقها طلقة واحدة فهي رجعية. قال: ولها النفقة يعني الرجعية النفقة في مدة العدة، وذلك لأنها في حكم الزوجات، في حكم الزوجات. قال: وحكمها حكم الزوجات في كل شيء إلا في القسم، في كل شيء. لكن سبق لنا أن قول الفقهاء رحمه الله إن الرجعية لها حكم الزوجات في هذا الإطلاق نظر، وقد ذكرنا فيما تقدم نحو أكثر من 10 أحكام تخالف فيه الرجعية الزوجات، تخالف فيه الرجعية الزوجات. وغاية هذا القول يعني الذي قال إن الرجعية لها حكم الزوجات أنه تتبع بعض الأحكام ووجد أن الرجعية لها حكم الزوجات فأطلق القول بأن الرجعية لها حكم الزوجات، وإلا هي تخالف في بعض الأحكام. قال: وأما المطلقة ثلاثا والبائن بفسخ، أيضا هذا يتضح أن قوله لها الرجعية. قال: وأما المطلقة ثلاثا والبائن بفسخ من الفسوق فلا نفقة لها ولا سكنى، لا نفقة لها ولا سكنى. المطلقة ثلاثا وكذلك البائن بفسخ فليس لها نفقة ولا سكنى لأنها ليست زوجة، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كانت حاملا، فلها النفقة لأجل الحمل. قال الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وهل النفقة لها من أجله أو للحمل من أجلها؟ في خلاف. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن النفقة الأمرين، أنها لها من أجله وله من أجلها، للأمرين جميعا. قال رحمه الله: وعدة المتوفى عنها زوجها وضع الحمل إن كانت حاملا، فإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشر. عدة المتوفى عنها زوجها وضع الحمل، وضع مضاف مصدر مضاف إلى فاعله ولا مفعول؟ إلى مفعول. وضع الحمل إن كانت حامل، وهذا يشمل الواحد والمتعدد، ولهذا قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن المتوفى عنها زوجها نقول إن كانت حاملا فعدتها وضع كل الحمل، كل الحمل، لقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلو حملت بتوأم فوضعت واحدا لا تخرج من عدة. طيب أليس كذلك؟ فلا. ولو قال العلماء: ولو تقطع الحمل في بطنها، لو تقطع الحمل في بطنها لا تخرج من عدة حتى يخرج. قال: فإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشر، قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والإحداد، الإحداد تابع للعدة، طالت أم قصرت، الإحداد تابع للعدة طالت أم قصرت. فلو طلقها وهي في الشهر الأول كم تحد؟ حتى وضع الحمل ولو جلست 8 أشهر. ولو طلقها وهنا قصد مات، ولو مات عنها وهي في الشهر الأول بقيت حتى تضع الحمل وهي محادة. ولو مات ثم وضعت بعد موته بساعات، لما مات زوجها أخبرت فأسقطت، فزعت وأسقطت، تخرج من عدة، تخرج من عدة. ودليل ذلك حديث صبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها نفست بعد موت زوجها بليال، فخرجت تجملت وخرجت، فرآها أبو السنابل بن بعكك فأنكر عليها، أنكر عليها وقال لا ليس لك هذا حتى تمضي عليك 14 فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فقال كذب أبو السنابل. يقول وعليها في مدة العدة، في مدة العدة، وهذه المدة تختلف طولا وقصرا. أما إذا كانت حائلا فالعدة ظاهرة، لكن إذا كانت حامل تختلف. في مدة العدة الإحداد، وعليها في مدة العدة الإحداد، وهو أي الإحداد ترك ما يدعو إليها ويرغب الرجال فيها، ترك ما يدعو إليها من الزينة ونحو ذلك ويرغب الرجال فيها، من الطيب فلا تطيب، والحلي لا تتحلى، ثياب الزينة كذلك، والتحسين بالحنة ونحوه بالكحل. وعليها لزوم مسكن، كمل الأمور، طيب، الحلي، ثياب الزينة، التحسين، لزوم المسكن، خمسة أشياء تستلف هذه الخمسة. قال فلا تخرج منه في مدة العدة إلا إذا احتاجت في النهار لا في الليل، تحتاج للخروج تخرج في النهار لا في الليل، فإن اضطرت خرجت ليلا ونهارا، وإن لم تضطر ولم تحتج لم تخرج ليلا ولا نهارا. وعليك خروج المحادة على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون خروجها للضرورة فتخرج ليلا ونهارا، كما لو مثلا مرضت اضطرت للذهاب للمستشفى فتذهب ليلا ونهارا. القسم الثاني أن يكون خروجها لحاجة، احتاجت مثلا تشتري ملابس أو شيء من السوق، فلها أن تخرج نهارا لا ليلا. القسم الثالث أن لا يكون ثمة ضرورة ولا حاجة فلا تخرج. طيب لو كانت طالبة أو معلمة وخرجت للعمل هل هذا حاجة؟ نعم حاجة، حاجة. نعم قد هذه المعلمة ومات عنها زوجها ولم تعطى منها إجازة لها أن تذهب، إن هذا حاجة. طيب ذهابها إلى السوق شراء الحاجات، هنا إذا لم يكن من يقوم، إذا لم يكن أحد أو ثمة أحد يقوم مقامها بذلك فلها أن تخرج، أن تخرج. طيب عندها غنم تحتاج إلى علف وحلب ولحم، هل لها؟ أيضا يقال إذا لم يكن أحد يقوم مقامها فلها ذلك، أما إذا وجد فلا. طيب وجد حصل حفل عرس تخرج؟ لا. تذهب إلى الحج العمرة؟ لا لا تذهب، إذا خروجها يقتصر فيه على الحاجة أو الضرورة فقط. طيب هذا أبو سليمان يقول أنا طالب علم مبتدئ فقد كثرت علي الفنون العلمية حتى إني أقول سأترك العلم لأهله، أريد من الله ومنكم إرشادي إلى أول الفنون عناية واسماء كتبها. طيب الفنون، طالب العلم مبتدئ يبتدئ بالأهم في الأهم، ومن أهم العلوم ومن أهم ما ينبغي طالب العلم الإقبال على القرآن. فننصح يا أبا سليمان أن تقبل على القرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا، ثم تحفظ ما تيسر من السنة ولا سيما الأربعون النووية تحرص عليها. ثالثا في النحو تقرأ الأجرمية وشروحها، ولها شروح كثيرة، لها شروح كثيرة. إذن ركز على القرآن القرآن، وبالنسبة للسنة تقرأ في الأربعين النووية، وبالنسبة للنحو تقرأ في العجرمية، بالنسبة للعقيدة الأصول الثلاثة، وقواعد الأربع، ولا بأس أيضا بجمعة الاعتقاد. بالنسبة للفقه تقرأ آداب المشي في الصلاة، أو أيضا أحسن منه مختصر أو منهج السالكين، منهج السالكين. فركز على هذه الأمور أو هذه الفنون، وإن شاء الله تعالى ترتقي رويدا رويدا. زائر يقول: رجل نوى صوم يوم معين، هل له فضل معين؟ له فضل، وكانت هذه النية من أمس ذلك اليوم، ثم لها هذه النية حتى إنه لم يتسحر ولم ينسحر، فذكر صباح ذلك اليوم، فهل يصح صيام ذلك اليوم المعين؟ فهمت السؤال؟ يعني نوى مثلا قال سوف أصوم غدا، يعني يوم الثلاثاء، وانشغل ولم يبيت النية من الليل، هل يصح صيامه؟ نقول إذا كان مستصحبا للنية، لم يطلع عليه ما يقطعها، فهو على نية، فيصح صيامه. سلطان هذا يقول: يا شيخ لو طلقها في موضع واحد هل تسمى طلاق بائن؟ نعم، يعني طلقها مراده قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق ثلاثا. نعم، جمهور العلماء على أنه يقع إذا طلقها دفعة واحدة، يعني قال أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإن الطلاق يقع وتكون بائنا بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج. والمسألة فيها خلاف. يقول هذا الزائر يقول: يذكر الفقهاء أنه يجوز أن تتداخل العبادات إذا كانت من جنس واحد، مثل تحية المسجد والراتبة، واستثنوا من ذلك راتبة الفجر وصلاة الفجر لأنها تابع لها، وأن أحدهما فرض والآخر سنة. والسؤال: ما هو الفرق بينه وبين طواف الإفاضة وطواف الوداع، حيث إنه يجوز أن تتداخل مع أن أحدهما ركن والآخر واجب؟ سؤال وجهي، ليس كذلك؟ طيب، ما هو الفرق؟ يقول الآن راتبة الفجر وصلاة الفجر لا تداخل، يعني لو أنه صلى الفجر قال ونوى الراتبة لا يحصل تداخل، وطواف الوداع والإفاضة يحصل التداخل. نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يكون آخر واحد الإنسان بالبيت والطواف، وهذا حاصل. فطواف الوداع في الحقيقة كتحية المسجد، وإن كان واجبا هو كتحية المسجد، يعني المقصود أن يكون آخر عهدك بالبيت هو الطواف، سواء كان هذا الطواف وداعا مستقلا أو إفاضة، هذا هو الفرق. إذا الفرق بين تحية المسجد والراتبة، بين راتبة الفجر وصلاة الفجر، أن كلاهما مقصود، راتبة الفجر مقصودة وصلاة الفجر مقصودة أيضا. وأما الطواف، طواف الإفاضة وطواف الوداع، فنقول طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، ليس واجبا، ولذلك طواف الوداع ليس من واجبات الحج، بدليل أنه لا يجب على أهل مكة. والمقصود أن يكون آخر عهدك بالبيت الطواف، فمتى طفت وكان آخر عهدك بالبيت الطواف فإنه يصح. بدليل آخر أيضا أن المعتمر لو خرج، لو اعتمر طاف وسعى وخرج، هل عليه وداع؟ لا وداع عليه، إذن هو ليس مقصودا، وهذا هو الفرق، أن طواف الوداع غير مقصود والإفاضة مقصود. وأما راتبة الفجر وصلاة الفجر فكلاهما مقصود. استخدام بالنسبة للرجل ما يستعمل، احنا ما يستعمل للزينة، لكن لو استعملته في موضع ليس زينة، مثلا بلا هنا جرح في قدمها جرح، او ينفع فيه الحنة يعني اسفل القدم، لا بأس. المنهي عنه ان تستعمل الحنة على وجه التجمل والتزين، اما لو استعملته، والتجمل والتزين ما يكون في اليد والرأس. أما لو استعملته على وجه لا يكون فيه تجمل، كما لو مثلا جرحت يدها أو أسفل قدمها، لا بأس. أسقط حقه بالحفظ. أسقط حقه بالحفظ، المسألة السابقة الدرس الماضي. أسقط حقه؟ في حفظة مرهون. رهن. لكن اثنان، هي حفظة رهن ثم تلف. كما أنه يضمن النصف. يعني يضمن النصف يعني يجب عليه الحفظ. طيب يضمن يعني لا يتلف الأول. الذي تلف يضمن النصف. يضمن يعني مفرط والثاني ليس من التفريط. الآن التلف حصل بسبب من؟ بسبب ترك هذا الضمان. ترك الثاني. يعني رجلان لهم احفظ هذا الشيء. فأحدهما ترك الحفظ والآخر لازم الحفظ. لكن تلف. تلف. في هذا الحال يضمن. طيب كيف يضمنه لازم يتفرغ؟ لولا هذا ما تلف. أقول لولا تفريطه لم يتلف. يعني الآن هم إذا تلف إما أن يتلف بفعلهما معا منهما معا فعلى كل واحد النصف. لكن إذا انفرد أحدهما بالتلف كاملا يعني كان هو السبب في التلف كامل يضمن كامل. يضمن كامل يعني مثل دخل لص فرط دخل لص والآخر لم يفرط لكن الآخر لم يشاهده. يعني مثل يحفظان شيء في بيت له بابان أحدهما عند باب والآخر عند باب وإذا نام ودخل اللص من عنده وفرط ولا لا يضمن كامل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.